الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما بعد، قال أبو عبد الله: وأما احتجاج من احتج بأن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرأفة والرحمة للمؤمنين، ثم قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فإن الله عز وجل أوجب على الزانيين الحد، وأمر بإقامته عليهما، ونهاهم أن تأخذهم بهما رأفة فيعطل عنهما الحد الذي أوجبه الله عليهما رأفة منه بهما. فالرأفة على وجهين: رأفة تدعو إلى تعطيل الحد وهي المنهي عنها، ورأفة تدعو إلى إقامة الحد عليهما شفقة عليهما من عذاب الآخرة، فهذه غير منهي عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وكانت رأفته بهم لا تحمله على تعطيل الحدود عنهم. فالرأفة التي تدعو إلى تعطيل الحد منهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والرأفة التي وجبت للمؤمنين بالإيمان هو موصوف بها. ألا تراه كان يقيم الحدود عليهم مع ظهور شدة ذلك ومشقته عليه؟ ولولا رحمته ورأفته لما شق عليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن يحيى بن عبد الله عن أبي ماجد قال: قال عبد الله: إن الله عفو يحب العفو، ولا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه. ثم أنشأ يحدث قال: إن أول رجل جيء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، أو قال في الإسلام، لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: سرق هذا؟ قال: فقال: اذهبوا به فاقطعوه. قال: وكأنما سف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رماد. فقال له بعض جلسائه: كأن هذا قد شق عليك يا رسول الله. قال: وما يمنعني أن تكون أعوان الشيطان، إنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه، والله عفو يحب العفو. ثم قرأ: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. حدثنا إسحاق قال: حدثنا نضر بن يعني ابن شمي. تعليق في تعليق على القصة دي. نعم، في شيء تعليق؟ إيه؟ يقول: رواه أحمد في مسنده، وعبد الرزاق في مصنف في حديث، والحميدي في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي والعقيلي في الضعفاء، وابن عدي في كامله في ترجمة يحيى بن عبد الله، وأبو يعلى في مسنده كما في كنز العمال، ومجمع الزوائد، وابن أبي الدنيا في ذم الغضب، وابن أبي حاتم. قال الهيثمي: رواه كله أحمد وأبو يعلى باختصار، وأبو ماجد الحنفي ضعيف. قلت معلق: قلت والحديث سنده ضعيف، لأن فيه يحيى ابن عبد الله هو ضعيف، وأبا ماجد وهو منكر الحديث. لا تعليق. المهم أنه أن الحديث مضعف. نعم، بعد. أحسن عليك. حدثنا إسحاق قال: حدثنا النضر يعني ابن شميل قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا يحيى عن رجل من التيم قال: سمعت أبا ماجد رجلا من أصحاب عبد الله يقول: كنت عند ابن مسعود فجاء رجل بابن أخيه فذكر نحوه. قال أبو عبد الله: أفلا ترى إلى مشقة هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر ذلك في لونه؟ ولولا رأفته به ورحمته إياه لما شق ذلك عليه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، ولم يكن يرحمهم الرحمة التي تدعوه إلى تعطيل الحدود، وذلك الذي نهي عنه، والله أعلم. قال أبو عبد الله: وأما ما احتجوا به مما روي عن بعض الصحابة عن بعض أصحابه والتابعين أنه ينزع منه الإيمان ويتنحى عنه الإيمان وما أشبه ذلك، فإنه يجوز أن يكونوا عنوا بقولهم تنحى عنه الإيمان، أي الإيمان الذي هو عمل بالقلب والبدن زيادة على التصديق والإقرار، بل غير جائز أن يكونوا أرادوا الإيمان بأسره، لأن في ذلك إبطال الأحكام وحدوده عنهم على ما بينا. ولو زال عنهم الإيمان بأسره لوجب استتابتهم أو القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ومن ترك الإيمان بأسره فقد بدل دينه. وذلك يوجب مخالفة الكتاب والخروج من قول العلماء، فمعناهم عندنا في هذا القول موافق لقول ابن عباس ينزع منه نور الإيمان، إلا أنه حين يزني ويسرق ويشرب الخمر فلن يفعل ذلك إلا من قلة خوفه من الله، ولو كان لله مطيعا مجلا ولعقابه معظما لخاف الله أن يركب معاصيه أو يأتي ما يوجب غضبه، فإذا أتى ذلك كان تاركا للخوف والورع اللذين هما من الإيمان، فجائز أن يكون عانوا به منه هذا الإيمان الذي هو زيادة على الإقرار، ولا جائز أن يظن بهم غير ذلك، ومن نسبهم إلى غير ذلك فقد نسبهم إلى أنهم خالفوا أحكام الله في كتابه وخرجوا من قول جميع العلماء. وأما ما روي عن الحسن وابن سيرين أنهما كان يقولان مسلم ويهابان مؤمن، فإن هذا حديث لم يروه عن حماد بن زيد غير المؤمل، وإذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه، لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط. وقد حدثنا الدورقي أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن السري قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول الإسلام وما الإسلام السر والعلانية فيه مستوية، وأن تسلم قلبك لله ويسلم منك كل مسلم وذي عهد. قال أبو عبد الله وهل يوصف الإيمان بأكثر مما وصف به الحسن الإسلام مع أخبار سوى هذا قد رويت عنه؟ تحقق هذا قد ذكرناها في موضع غير هذا. وأما ما روي عن أبي جعفر أنه دور دوارة وأخرى في وسطها صغيرة، فإن فضيل بن يسار الراوي لهذا الحديث كان رافضيا كذابا ليس ممن يحتج به ولا ممن يعتمد بحديثه، ولا نعلمه روي عنه حديث غير هذا. حدثني أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي قال كان فضيل بن يسار هذا الذي روى عنه جرير بن حازم رجل سوء، كان يقول عمر بن عبد العزيز خير من أبي بكر وعمر، وكان يقول إن نبيلا خير من عمر بن عبد العزيز، فالذي صح عنده من هو؟ وكان يقول إن نبيلا خير نعم حسنك من هو؟ يقول المحقق لم أعرف من هو نبيل لم أعرف من هو نبيل بالله محسن لك نبيل أو نعم. فالذي صح عندنا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وما روي عنه من الأخبار مما يشبه هذا أن معنى ذلك كله أن من فعل تلك الأفعال لا يكون مؤمنا مستكمل الإيمان، لأنه قد ترك بعض الإيمان نفى عنه الإيمان يريد به الإيمان الكامل، ولا جائز أن يكون معناه غير ذا. قلنا لأن في إزالة الإيمان بأسره عنه حتى لا يبقى فيه منه شيء إزالة الاسم الإيمان عنه، وفي إزالة اسم الإيمان عنه إسقاط الفرائض والأحكام التي أوجبها الله تبارك وتعالى وإسقاط الحدود عنه، وفي اتفاق أهل العلم على وجوب الفرائض التي أوجبها الله على المؤمنين وإحلال الحلال وتحريم الحرام الذي أحله الله وحرمه على المؤمنين عليه وله، وإقامة الحدود عليه دليل على أن الإيمان لم يزل كله أحسن عليكم دليل على أن الإيمان لم يزل كله عنه ولا اسمه، ولولا ذلك لوجب استتابته وقتله وسقطت عنه الحدود. وإذا زال عنه الإيمان وهو من المدركين العاقلين فهو كافر، لأنه ليس بين الإيمان والكفر منزلة ثالثة. فإن قال قائل فالمنافق ما هو؟ قيل له المنافق الذي ينافق في التوحيد هو كافر عند الله في كتابه لاختلاف بين الأمة في ذلك. وهكذا فسر أبو عبد الله رحمه الله هذه الأخبار في كتابه المنسوب إليه في الإيمان. قال أبو عبد الله والذي عندنا أن المعاصي أحسن إليك يقول المحقق في الجملة الآن فهكذا فسر أبو عبد الله يعني به الإمام أحمد بن حنبل، وفي قوله قال أبو عبد الله في العبارة الثانية من هنا بدأ ينقل المؤلف عن الإيمان لأبي عبيد عن من هنا يبدأ ينقل المؤلف عن الإيمان لأبي عبيد. لكن يعني نفسه في الأخيرة. الأخيرة يعني نفسه. أحسن. نعم. قال أبو عبد الله: والذي عندنا أن المعاصي لا تزيل الإيمان. أحسن عليك. الأولى ابن حنبل والثاني لأبي عبيد. لا، يعني نفسه المؤلف، لكن ما قاله ونقله عن أبي عبيد. نعم. أحسن عليكم. قال أحسن عليك. قال أبو عبد الله: والذي عندنا أن المعاصي لا تزيل الإيمان ولا توجب الكفر، ولكنها تنفي حقائق الإيمان الذي نعت الله تبارك وتعالى بها أهله في مواضع من كتابه، منها قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. يعني نفي كمال الإيمان الواجب، نفي كمال الإيمان الواجب. نعم. أحسن عليك. منها قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، وقوله: قد أفلح المؤمنون إلى قوله: أولئك هم الوارثون، وقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية. قال: فهذه الآيات التي شرحت الإيمان وأبانت سبله التي وصف الله أهله بها ونفى عنه المعاصي التي نزهه الإيمان عنها، فلما خالطت ذلك الإيمان المنعوت عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم بالبعد عن الأدناس والذنوب والمعاصي، قيل لأهله: ليست هذه الخلال من الشرائط التي نعت الله بها المؤمنين ولا الأمارات التي يعرف بها أهلها، فنفت عنهم حقيقته ولم يزايلهم اسمه. فإن قيل: كيف يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان لازم له؟ قيل: هكذا كلام العرب المستفيض عنها غير المستنكر عندها، وقد وجدناه في الآثار وغيرها، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يتم صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأخبره أنه لم يصلي، وقد رآه يصليها ولكنه لما لم يكملها جعله غير مصلٍ. وكذلك حين سئل عن من صام الدهر فقال: ما صام ولا أفطر، فجعله غير صائم، وقد زاد على صيام الناس، ولكنه لما أخطأ به موضعه جعله غير صائم. قال: وكذلك كلام العرب، ألا تراهم يقولون للصانع إذا كان غير حاذق بعمله ولا متقن له: فلان ليس بصانع، وهم يعلمون أنه يعالج ذلك العلاج وأنه من أهله، غير أنهم نفوا عنه تجويد العمل للصناعة برمتها. وكذلك يقول الرجل لصاحبه إذا عمل عملا بغير إحكام أو تكلم بكلام لم يقم فيه بحجته: ما صنعت شيئا، ولو سئلوا عنه أكان تارك للعمل أو الكلام لقالوا: لا لا، ولكنه ترك موضع الإصابة فيه، فكثر هذا في ألفاظهم حتى تكلموا بهذه المعاني فيما هو أعجب مما ذكرنا. قال أبو عبد الله: وذلك مثل قولهم للرجل يعق والديه ويدخل عليهم الأذى ويجرم عليهما الجرائم: ليس ذاك بولد، إنما هو عدو. وكذلك يقول الرجل لمملوكه إذا كان مضارا له: ما أنت بعبد، وهم يعلمون أن ذلك ابن هذا لصلبه وأن هذا ملك يمينه، ولكنه لما كان أكبر من الحقوق الواجبة على الولد وكان على المملوك الطاعة أزال ذلك عنهم أمكنهم أن يصفوهما بزوال البنوة والعبودية في المنطق، فإذا صار في الأحكام ردت الأشياء إلى أصولها، فجرت بينهم المورثة في النسب وغيره، وكذلك العتق والبيع ونحوه في المملوك. فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها أهلها من الإيمان. فقيل: ليس بمؤمن من فعل كذا، إنما أحبطت الذنوب عندنا حقائق الإيمان ونفت اسم استكماله التي نعت الله بها أهله، فهم في الأسماء والأحكام مؤمنون، وهم في الحقائق على غير ذلك كالذي مثلت لك في الصانع والولد والمملوك. قال: وقد وجدنا لمذهبنا بيانا في التنزيل والسنة. قال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. قال الشعبي: أما إنه كان بين أيديهم ولكنهم نبذوا العمل به، فجعلهم في الحقيقة نابذين له، ثم قد أحل لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم إذ كانوا بالألسنة له منتحلين وبه مقرين، وفي الحقيقة الكتاب مفارقين، وهم بالأحكام والأسماء فيه داخلون. قال: وأما السنة فحديثه في صلاة المرأة العاصية لزوجها والعبد الآبق والمصلي بالقوم الكارهين له أنها غير مقبولة، ومنه حديثه في شارب الخمر أن صلاته غير مقبولة، وقول علي: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وقول عمر: من قدم ثقله ليلة النفر فلا حج له. من قدم ثقله أحسن. أحسن الله عليكم. نعم. وقول عمر: من قدم ثقله ليلة النفر فلا حج له. فكل هذه الأحاديث إنما معناها عندنا على إبطال الحقائق والاستكمال. فأما الأسماء والأحكام فإن لهم في ذلك مثل ما لغيرهم. إلى ها هنا انتهى كلام أبي عبيد. بارك الله. بعده قال أبو عبد الله. قال أبو عبد الله: ونظير ما ذكرنا من الأخبار قول النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك. لا إله إلا الله. شد مس المؤلف على هذا المعروف كما تقول إنه نفي لأصل الصلاة، لكن كان يقول كانوا زعلا يقول إنه مصلي بالحيث الفعل، لكن نفى عنه لأنه لم يقم الصلاة. كذا عقب عليها بأنه قال لم تصلي مع أنه رآه يصلي، فتعالى النفي وارد على الفعل على مطلق الفعل. نعم محمد. في بعض الأسئلة. دائرة الكبيرة هي الإسلام، دائرة الصغيرة ثم أصر منها للإحسان. فالمحسن أن يجمع الثلاثة. لا، المحسن كأنه من حيث بهذه الطريقة المحسن أكمل، ودائرة يجب أن تكون أوسع، لكن من حيث الكمال هم أقل. المحسن ليس كل مؤمن محسن، وليس كل مسلم مؤمن، وهكذا. فمن حيث الكم لا شك أن المحسن أقل، لكن التمثيل بالدوائر كانه يناسب التداخل بينها. فاسم الإسلام يدخل في الإيمان، والإيمان يدخل في الإحسان، فيجب أن تكون الدائرة الكبرى للمحسن. نعم. في بعض الأسئلة.